بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، واذكر أخا عاد إذ أنذر قومه بالأحقاف وقد خلت النذر من بين يديه ومن خلفه ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. قالوا: أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. تلك لقطة من لقطات قوم هود مع هود، وقوم هود مع هود لهم قصة طويلة استوعبت لقطاتها في سورة سميت باسمه، وهي سورة هود. هذه السورة تعرضت لكثير من اللقطات لم توجد هنا، لأن هذه اللقطة اتصرت بأن يتجهوا إلى عبادة الله وحده، أن لا تعبدوا إلا الله، ده نهي أن يعبدوا غير الله. وبعد ذلك إن عبدوا غير الله يخاف هو عليهم لأنه أخوهم أن يمسهم عذاب عظيم. كان الرد منهم: أجئتنا لتصرفنا عن آلهتنا. وبعد ذلك قالوا: ائتنا بما تعدنا إن اقتلت لقطات ما فيش غيرهم. عبادة الله، التحذير إن لم يعبدوه العذاب العظيم، قولهم: جئت لتصرفنا عما وجدنا عليه آباءنا من عبادة هذه الآلهة التي لا تضر ولا تنفع. وبعد ذلك هددوه وقالوا: ائتنا بما تعدنا، فجاء الله لهم كما طلبوا. تلك هي اللقطات التي هنا. أما اللقطات التي في سورة هود فقد زادت على ذلك. ما الذي زادته هذه اللقطات؟ وإلى عاد أخاهم هودا قال: يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. أدي متفقة مع المعاني، بس دي كإني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم، ودي إن أنتم إلا مفترون. وما دام مفترون يبقى هينشأ عنها العذاب العظيم. إذن ففيه كلام على السبب وعن المسبب. المسبب عذاب عظيم، سببه إيه؟ أنكم افتريتم على الله بأنكم اتخذتم له شركاء لا ينفعون ولا يضرون. يبقى فيه آية تعلقت بالسبب وآية تعلقت بالمسبب. وبعدين جاب زيادة هنا ما يوجدهاش هناك، وهذه الزيادة موجودة على لسان كل رسول إلا رسولين اثنين لم تأتي على لسانهم. أما هذه فهو قوله: لا أسألكم عليه أجرا. الله الله، يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون. قولك لا أسألك على أمر أجر، فكأنك تشير إلى أن الأمر الذي جئت به في قانون الاقتصاد وقانون المبادلات يحتاج أجرا. يعني كان الأصول لكم تدوني أجر على الذي بعمله، لكن أنتم تدوني أجر على قدركم، والأمر الذي آتي به أمر أعظم من قدرتكم على الأجر، ولذلك أنا لا أطلب أجري منكم لأن قدرتكم وإمكانياتكم محدودة وأمري عظيم. فالذي يعطيني أجري هو من ندبني لهذه المهمة. اللي يديني هو اللي يديني. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا، إن أجري إلا على الذي فطرني. الله مش أرسلني، ده فطرني قبل الإرسال حتى. على الذي إيه؟ فطرني، مش أرسلني بس، ده فيه منة تانية أنه فطرني، يعني خلقني على هيئة أن أصلح أن أكون سفيرا له عند خلفائه بالأرض. الله ودي في الأمر مفتور عليه. قال لك نعم، ده حتى الاسم يوحي بهذا معنى هود. يعني إيه؟ هناك قوله: إنا هدنا إليك أي تبنا ورجعنا، فمعنى هود أي الراجع إلى ربه. حتى الاسم اللي سموه به وهو لسه ما عملش اي حاجه فيه. ايه؟ ان اجري الا على الذي فطرني. وهذه الكلمه جاءت على لسان كل رسول الا رسولين اثنين ما جاتش على لسانه. ابو الانبياء ابراهيم لم تاتي هذه الكلمه على لسانه، وسيدنا موسى لم تاتي هذه الكلمه على لسانه، مع ان ابو الانبياء ابراهيم كان شو يقوله وموسى القوم كانوا يحاربون من يدعي إلها غير الله، إنما موسى جاي بيحارب واحد بيدعي أنه الله، تبقى مهمته إيه؟ مهمته أكبر من إيه؟ دوكم كانوا بيشركوا بالله، إنما ده بيدعي أنه إيه؟ هو الله. ما علمت لكم من إله غيري. الله ده المهمة صعبة. طب وليه سيدنا إبراهيم ما قالش الحكاية دي من ربنا وجابهاش على لسانه؟ لا أسألكم عليه أجرا. قال لك لأن أول ما دعا إبراهيم دعا عمه اللي هم سماه أباه، سماه إيه؟ أباه. وما دام سماه أباه ما كانش هيجي يدعي أبوه لخير وبعدين يقول لي لأبوه اديني أجرة، مش ممكن. يقول له ده اللي مربيك يا ده اللي مش عامل فيك إيه، ما يقدرش يقول الكلمة دي أبدا. طيب وموسى ما قالهاش ليه؟ ليه ما قالهاش موسى؟ قال لك موسى ما قالهاش لأن برضه فرعون هو اللي رباه. لما كان يقول له الدين على اجل الواد اختشي لنا على لما ربك فينا وليده ده احنا اللي مربينا تخرب منها. يبقى الاثنين دول ايه ما جاتش على لسانه مخافه ان يكون الرد على هذه الايه على هذه الكلمه. هذه واحده. وبعدين هناك هنا ما جابش استغفروا ربك، يعني الله سبحانه وتعالى يقبل الرجع اليه. فان كنتم صنعتم شيء كده في هوسه نفسكم ارجعوا الى الله واستغفروا عن ايه عن ذنوبكم، استغفروا ربكم ثم توبوا اليه. استغفروا ايه ويتوبوا ايه؟ استغفروا عما مضى وتوبوا عليه ان لا ترجعوا الى عمل هذا. طيب استغفروا ربكم ثم توبوا اليه يعمل ايه فيكم؟ يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوه الى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. برضو اللقطه دي ما جاتش عندنا في القصه اللي احنا بايه بصددها. وايه تم؟ قالوا يا هود ما جئتنا ببينة، انت جئتنا لتأفكنا عن آلهتنا، انما البينة بتاعتك ما جئتنا ببينة وما نحن بتاركي آلهتنا عن قولك، يعني بسبب قولك انت مش هنترك ايه آلهتنا، وما نحن لك بمؤمنين. ان نقول دي برضو ما جاتش في القصة، ان نقول احنا مش هنقول الا اعتراك بعض آلهتنا بسوء، يعني مسكوا جنوك كده وهفوك هفة كده خرفت بعدها. إن نقول إلا اعتراك بعض آلهتنا بسوء. قال إني أشهد الله واشهد أني بريء مما تشركون. ما ردش الدعوة عن نفسه إنما ردها عن الله. هم بيقولوا له أنت اعتراك بعض آلهتنا بسوء، كان يكفي أن يقول لا ما حصلش، إنما بقول أنا أشهد الله أنني بريء من قولكم. نعم. من دونه فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون. ما تهملنيش، إن كنتم تقدروا على شيء تعملوه فيه اعملوه ما تأخرنيش. إني توكلت على الله ربي وربكم، ما من دابة إلا هو آخذ بناصيتها، إن ربي على صراط مستقيم. الله هنا بقول هددوني اعملوا فيه ليه؟ لأن أنا متكل على مين؟ على إله. أنا مش جاي لوحدي، لا بعزوتي ولا بجاهي ولا بسلطاني، أنا جاي معتمد على مين؟ على الله. لما الإنسان يلجأ إلى الله ويعرف أنه هو الرصيد الذي يرجع إليه كل مؤمن، ولذلك يقول لك أن المؤمن ما يصحش يزعل من أي حاجة تحصل له. ليه؟ لأنه له رصيد في ألوهية قوانينها أعلى من قوانينه. إن كانت الأسباب واقفة يبقى قانون ربنا مش واقف. ولذلك احنا قلنا زمان أن سيدنا موسى لما خرج ببني إسرائيل من مصر أتبعه فرعون، فواحد بيتلفي كده من قوم موسى أم لا أمين فرعون وجنوده، وبعدين بص لقى البحر قدامه، إن مشي كده لازم يغرق ونستنى لازم يهلك من الدنيا. قالوا له إنا لمدركون، يعني كلام ما فيش فيه شك أهو أهل كده ولا كده. فماذا قال موسى؟ افتكر الرصيد الأعلى بقى، قال كلا بملء فيه، يعني لا ده هتحصل مش إن لم مش هتحصل إن لم. الله قال ده إيه ده يمكن تكذب بعد ثانية واحدة. فما قال لك لا ده هو معتمد على قوي إلى ركن شديد. فقال إيه؟ إن معي ربي سيهدين. يبقى إذا لا كرب وأنت رب، ده اللي له أب ما بيحملش إيه هم، يبقى اللي له رب ما إيه يختش على إيه على الأرض. طب لما قال له كده قال له شوف بقى اضرب البحر. ضرب البحر، إحنا قلنا زمان البحر ماء سيولة، أم المية بقت كل فرق جبل. قال لا، وبعدين في طريق يابس نفد بيه حب يقطع على فرعون الايه السبيل عشان فرعون برضه يمشي في اليابس ويحصله. اراد ان يضرب البحر هو بالعصا. قال له انت ضربت العصا بامري، انما انت عايز تضرب البحر بامرك. واترك البحر رهوا، اترك البحر رهوا كامل، ما تتدخلش في المساله، لانني عايز البحر ما يرجعش زي ما كان سيوله وتستطرق. لا، ده انا عايز يفضل فيه طريق يابس، وده يبقى جبل وده يبقى جبل. ليه؟ لاني اريد ان يغور الطريق قوم فرعون فيجروا وراك في الطريق. لما يبقوا عند الاخر كده اقوم اقول للبحر ايه، انطلق يا بحر الى سيولتك يا جبل انفك، يقوموا يغرقوه. يبقى انا بقدرتي القادره طلاقة قدرتي انجيتك بشيء واهلكت به القوم الاخر. يبقى بالشيء الواحد انجيت وايه واهلكت. لما حصل الجدل بين فرعون وبين موسى، وقال له احنا هنعمل ايه وبعدين ايه، قال اني عزت بربي وربكم من كل متكبر، انا ما اقدرش عليكم، انما انا من لجأت الى ربي. إيه؟ طب الى ربك كويس، وربكم ليه؟ يعني يا من تدعي الالوهيه ان فيه رب فوق منك. لما قال كده ايه اللي حصل؟ نشوف العجيبه بقى. جه واحد من قال فرعون نفسه، قال لهم حلكم تقتلوا. يبقى من قوم فرعون نفسه لما قال ايه اني عزت بربي وربكم، جاب له واحد من قوم فرعون يشهد له، وقال رجل مؤمن من آل فرعون يكتب ما له وتقتلون رجلا ان يقول الى اخر الايه الى اخر القصه، فان تولوا ادي جديد فقد ابلغتكم ما ارسلت به. انا معليش الا البلاغ، مش هدخل انفي فيما لم يكلفني به الله. قال له بلغ بس، ودع التاديب ليه. الرسل كلهم كانوا كده، بلغ بس ودع التاديب ليه. لم يؤمن على تاديب الكافرين الا محمد عليه الصلاه والسلام، هو اللي امن بس، انما كان لما يكفروا ويعملوا السماء هي اللي بتاخر. فكلا اخذنا بذنبه، فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا، ومنهم من اخذته الصيحه، ومنهم من خسفنا به الارض، ومنهم من اغرقنا. هي اللي تتولى، انما امه محمد امنها الله على الخلق فجعلها هي التي تتولى تاديب الايه المعاند والايه والمكابر. فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم، ويستخلف ربي قوما غيركم. ما تفتكروش إن ربنا هيسيب منهجه ويضيع بمجرد إنكم تعملوا كده، إنما ربنا هيجي. ولذلك في آخر الصورة الأولى كده إيه، ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه. ليه؟ لأنه لما يبخل باللي في إيده اللي بيعطيه ما يديش، يقول له انت لسه مأمونا على عطائي، انما لما هو ينفق يقول له انت مأمون على خلقي، خد بقى واديك بقى. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم. نعم. ولا تضرونه شيئا ان ربي على كل شيء حفيظ. ولما جاء امرنا بقى اللي كانوا بيستعجلوه فاتنا بما تعدونا، اللي بيستعجلوه عملنا ايه، نجينا هودا والذين امنوا معه برحمة منا، لا بحيلة منهم ولا بتكتيك ولا مش عارف ايه، برحمة منا. ليه؟ لان الجال صور الطبيعة، ريح عاصف مزعجة صرصر، اللي جات دي كلها جاية من دي مخالفة لناموس التكوين البيئي لكل الاشياء، كل حاجة ربنا عامل لها ناموس، انما دي خرجت على ايه، خرجت على الناموس. ولذلك هيقول هناك بأمرنا مش بالقانون، برحمة منا ونجيناهم من عذاب غليظ. وتلك عاد جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسله واتبعوا أمر كل جبار عنيد، وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة. كل الناس بتلعنهم دلوقتي، بتلعن الضالين، تلعن الكافرين، تلعن المارقين، وتفضل الدعوة دي إلى آخر الإيه؟ إلى آخر العمر. هذا اللي زادت إيه؟ اللي جابته القصة في سورة إيه؟ في سورة هود. قالوا أجئتنا لتأفكنا عن آلهتنا فأتنا. طب آلهات وده جت إمتى؟ إمتى آلهات وده جت؟ ودخلت في عرفه إزاي؟ هم يقولوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. نقول له الكلام ده كذب منكم، لأن ما دام وجدتوا آباءكم على أمة أنتم، طب واللي قبلكم مش كانوا يقولوا وجدنا آباءنا على أمة؟ طب واللي قبلهم؟ طب الأمة الأولى في آدم كانت مؤمنة، فلو أن اللي جوه بعدهم اتبعوا آباءهم ما كانوش يكفروا، تبقى دي جت ازاي بقى؟ جاءت من الغفلة، جاءت. وإما لو اتبعتم آباءكم سلسلها كده لحد آدم، اللي بعد آدم اتبع آباءهم على الهدى، واللي بعدها كان يتبع، فلو كنتم صحيح متبعين الآباء ما حدث منكم ذلك الانحراف، لأن آباءكم الأول كان إيه؟ كان مهديا. فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين في البلاغ عن الله وفي إن المسألة هتستجيب ليك وتعمل حاجة. قال إنما العلم عند الله، أنا مرسل بس لأبلغكم، إنما أعرف العذاب هيجي إمتى أنا ما أعرفوش، إنما يعرفه ويوقسه اللي يقدر عليه. إنما العلم عند الله وأبلغكم ما أرسلت به، ولكني أراكم قوما تجهلون. تجهلون أن الرسول جاء مبلغا، مش هو اللي بيتولى الأمر، ربنا بعته ويتولى الأمر في الإهلاك والإنجاء، لا، هو بس يبلغ وبعدين ربنا له الطريق. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، قال لما قالوا ائتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين، أدي فلما رأوه أي إيه؟ أي الذي يعدهم به الله، وكانوا بيستعجلوه. طب فلما رأوه عارضا، رأوا إيه؟ إيه العارض دي؟ قال لك العارض لهم السحاب، يبقى الضمير يعود على السحاب، لأنه هو المعلوم بدليل قولهم ممطرنا، وما يمطرش إلا مين؟ إلا السحاب. يبقى القرينة دلت على إيه؟ دلت على أنه السحاب. وكثيرا ما يعتمد القرآن على القرائن التي تبين مرجع الضمير اعتمادا على إيه؟ على أن العقل بذاته يدرك المسألة. ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. ظهر إيه؟ الأرض ما جاتش هنا خالص. أم قال لك ما هي دي مفهومة؟ لأن كلنا على الإيه؟ على الأرض، حتى توارث بالحجاب اللي هي إيه؟ إذا الضمير لابد أن يكون له إيه؟ مرجع، يرجع ضمير الغائب لازم يكون له مرجع. ما يوجدش ضمير غائب ملوش مرجع إلا شيء واحد، وهو إذا كان الضمير الغيب للغيب المطلق وهو الله، ما يبقاش له مرجع. ولذلك تمشي كده تقول إيه؟ قل هو الله، هو الله أحد، هو اللي هو مين؟ ما يمكنش تنطرف إلا إلى الله، ما دام قال احد يبقى لازم الى الله، يبقى كل ضمير غيب لابد ان يكون له مرجع الا شيء واحد، وهو الغيب الذي نعتقده في ان الله غائب عنا. اذا جاء ضمير الغيب فلا ينصرف الا لله، بدليل انه استدل به ايه سوره الاخلاص، قل هو الله احد. فهمتها منين؟ هو دي اللي رجع الى الله. يعني ما يمكنش يكون الله الله ايه؟ الله احد. وقلنا الضمير لابد ان يكون له مرجع، لان الضمائر ثلاثه، ضمير غيبه جاء زيد فاكرمته هو اللي هو زيد، يبقى اللي هي مرجعها مين؟ مرجعها زيد. خلاص كده. جاءت فاطمه فاكرمتها، جاء الرجلان فاكرمتهما، جاء القوم فاكرمتهم، يبقى الضمير راجع الى مين؟ الغائب ده هو راجع الى له مرجع. المرجع ده قد يكون ذات الشيء وقد لا يكون ذات الشيء. مثلا جاءني رجل فاكرمته، يبقى الضمير ده راجع على مين؟ على الراجل. طب تصدقت بدرهم ونصفه، اللي هي دي راجع على مين؟ على الدرهم. بقى انا خدت الدرهم تاني وجبت نصه، لا، على مثله، نصف مثله. تصدقت بدرهم ونصفه، يعني على نصف، مش نصف الدرهم اللي آه. فلما رأوه أي سحاب عارضا مستعرض الايه السمكة، وجاي بقى سحاب داكن كأنه محمل ايه، وقالوا يمشي على مهل، لأن السحاب لما يمشي على مهل يدل على أن الشحنة بتاعته ايه تقيلة أوي، شحنة. ولذلك يقول لك أبطأ الدلاء فيضا لما يكون بينزح من البير وديله يبقى صعب شوية، ديله يبقى نصه كده يسهل، إنما ملان يوم يبقى بطيء شوية. وأبطأ الدلاء فيضا إيه أملأها، وأثقل السحائب مشيا أحقنها، اللي ملانا إيه. فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا. طب وإيه يعني؟ قال لك لأنهم كانوا في جدب، والجدب ده مستشرف إلى أن تنزل شوية مية، والسحاب جاي داكن ده لازم جايبه مية إيه، وإيه يعني عارضا ممطرنا؟ أم قال لك لأن فيه فرق بين أنك أنت تيجي الواحد وتديله أمل ثم فجأة تقطع عنده الأمل، لأن الأمل بسط نفسه وقطع الأمل قبض نفسه، يبقى ده منتهى النكاية فيه. زي ما يكون واحد مثلا معتقل وعليه عسكري والرجل عطشان وقاعد يترجى بس في كوب مية، يوم الرجل الحارس عليه يجيب له كوب المية لحد كده في حد، بعد ما يجي كده وهيمشي يروح دلقه على الأرض. يا ريته ما كانش جابه الأول. ليه؟ لأن ده يأس بعد شيء مطمع، يبقى فيه بلائين اثنين. فلما رأوه أي السحاب عارضا مستعرضا في الأفق مستقبل أوديتهم جاي ناحيتهم قالوا هذا عارض ممطرنا، هيجيب لنا المطر اللي هيخلصنا من الجدب ده. بس قال لا، بل بينفي الكلام ده ويجيب الكلام الصح، مش هو ده اللي انت عايزينه، بل هو ما استعجلتم به. مش انت قلت فأتنا بما تعدنا؟ اهو ده اللي انت استعجلته، قلت فأتنا بما ايه، هو ده اللي جاي، بل هو ما استعجلتم به. طيب وبعدين؟ ريح فيها عذاب أليم. ريح، كلمة ريح نفسه تدل على انها من الشر، وفيها عذاب أليم ده توضيح أكتر إجمال وتفصيل. ليه؟ لأن لما تستقرئ كلمة الريح ساعة ما تفرد يبقى شريرة، وساعة ما تجمع تبقى خيرة. ولذلك وتصريف الرياح بيعدها نعمة. الرياح إيه؟ بتلقح الزهر. كل ما يجمع يبقى فيه خير، ولكن إذا جه مفرد مفرد يبقى شر. ليه؟ قال لك دلوقتي في حاجة اسمها علم تفريغ الهواء، وعلم تفريغ الهواء ده وسيلة من وسائل القوة لتحارب بها عدوك. تفريغ الهواء معناه انك انت تشفط الحتة من الهواء. قام قال لك جربها كده، يقول لك تجيب صفيحة تحط ربعها مية وتحطها تغليها، يوم يطلع منها ايه بخار، البخار هيعمل ايه؟ هيملى الصفيحة. طب كثف، احطها في حاجة بلدة كده وكثفه عشان يتساقط مية، يقول اللي كان فيه حيز البخار خلي، تقوم الصفيحة تتطبق. ليه؟ لأنها جاي لها ريح من هنا وريح من هنا وريح من هنا، وما فيش ريح يسندها. إذن الرياح هي التي تسند جبال الكرة كلها، لأن ده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا وده جاي من هنا. ولذلك النبي قال اللهم اجعلها رياحا ولا تجعلها ريحا. لما تيجي من ناحيه واحده لو قد شفطت الهواء من اي حته من جانب لازم المبنى يقع، لان اللي سنده ايه؟ هواء من هنا وهواء من هنا وهواء من هنا، يعمل طرد حد صحاب زي ما هو عايز. انما لو انت جيت وفرغت الهواء من اي ناحيه الضغط اللي يجي من الهواء يروح موقعها. الله، يبقى إذن الرياح ده فيها حياة الجمادات حتى زي الريح، وهو الهواء اللطيف ده، ما هو الهواء اللي بنستنشقه ده من الريح، بس ريح ايه؟ ريح رقاء، اسمه رقاء. يوم احنا لو امتنع عنا نجرالنا ايه؟ خلاص هي لحظة واحدة. ولذلك قلنا زمان ان ربنا ملك اسباب الطعام لخلق، وقد يملك اسباب الشراب لخلق، الا يعني فجعلنا اصبر على الطعام من جعلنا أصبر على الماء، نصبر على الماء أغلبها عشرة أيام، إنما نصبر على الطعام نقدر شهر، إنما عن النفس ولا لحظة. يبقى شوية الهواء دول إيه؟ هم اللي سندين الإيه؟ الفم تنفسا وثبات إيه؟ جماد في الأرض، هو اللي على ثبته. بل هو ما استعجلتم منه ريح فيها عذاب أليم. العذاب الأليم دي كلمة مجملة برقية، إيه هي؟ تدمر كل شيء، تدمر كل شيء أي بواسطة فلكيتها وبيئتها اللي معمولة لها. قال لك لا ده أمر زائد عن ذلك، ده بأمر وضعه قال لها يريح بعد يكون جاء للناس بالخير يعمل لي بقى شر. يبقى دي عايزة أمر زائد مش بطبيعتها، تدمر كل شيء لا بطبيعة تكوينها لا، بل بأمر زائد عن هذه الطبيعة. واهبها في الطبيعة هو الذي أخرجها عن، زي ما أخرج النار عن الإحراق، كوني بردا وسلام خلاص هو حب. تدمر كل شيء بأمر ربها. ومعنى التدمير التخريب الشيء القائم بحيث لا يبقى منه شيء نقدر نرممه عشان يبقى ما ينفعش ولا يترمم ولا يحرم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم. ليه بقيت المساكن؟ علشان تبقى عبرة، أهدي إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد ومش عارف ويه أهي بقى فيه. ما انتش عارفها دلوقتي مطمورة تحت الأرض مش عارف فيه. ولذلك إيه؟ إذ أنذر قومه بالأحقاف، كلمة الأحقاف دي تدل على الغاية اللي هتصل إليه، لأن زي ما قلنا الأحقاف جمع حقف وهي الرمال المستطيلة اللي مرتفعة في البعض ونازلة في البعض وجاية يمين وجاية شمال عشان كل ما تيجي ريح ليه تيب. وبعد ذلك أن الريح الواحد يهب على الرمال دي فيطمر القافلة، يطمر القافلة ما إيه ما تشوفش. في الوقت ده بقول لك أول واحدة شافت الحكاية دي لقت بيتها الفسطاط اللي قاعدة فيه في الهواء زي ما يكون طير طاير في الهواء. وبعدين بقى المساكن وبعدين الزروع عمالة طايرة في السماء عمالة، فطبعا اتعجبت. وبعد ذلك لقت الناس لما شافوا الحكاية دي دخلوا بيوتهم وجدوا الريح تدخل عليهم الايه البيوت، وبعدين طمرتهم وبعدين ماتوا فيها. وبعدين ربنا جعل الريح اللي جاب الرمل وطمرهم جعل الريح يكشفوا عنهم عشان هم ايه يترموا في البحر يبقوا ايه عبرة. لكن قوم هود اللي آمنوا به بقى خط هود ساعة ما رب هود شفع قال هذا هو اللي استعجلوا به، فجيه خط كده وعمله زي دايرة حوالين وحوالين من آمن ايه من آمن به، فكأنه حصنها بهذا الخط. وقال الخط يحصن لا، ده الخط ده دليل على ان يا رب الدائرة بتاعتنا دي هي اللي امنت بيك، ومدام امنت بيك حافظ عليها بقى. الحق سبحانه وتعالى جاء فينا الصورة بإيجاز، لكن في صور تانية هناك يقول ايه، فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية، وأما عاد في صورة الحق فأهلكوا بريح هي ده بس وصفها بقى بريح من صرصر. صرصر لها صوت مزعج ويجي من اعلى عشان ما يعرفوش ان دي صنعة بشر، من اعلى تدمر كل شيء، يعني مرة تدمر بايه نار تحرق او ريح يدمر بريح صرصر عاتية سخرها عليهم هي 7 ليال وثمانية ايام حسومة. حسوم دي جمع حاسب، يعني حسمت الامر ونهته على جد وجابت على ايه على جد. بس في ايه تانية تشير على انها ايه ايام، لكن هنا ايه 7 ليال وثمانية ايام حسومة. في ايه تانية بتجيبها ايام بس، ليه جاب ايام بس معناها ايام وليالي، وليه قال الايام 8 والليالي والليالي 7، مع أن المفروض عادة في التشريعات أن الليالي هي التي تسبق الأيام، يعني الزمن يدخل بليله في التشريع لا بنهاره، بدليل أنك أنت تيجي في رمضان يثبت بليله، فقبل ما تصوم بتصلي قيام. ولذلك فيه لغز يقول لك متى تسبق السنة الفرض، القيام سنة بيجي قبل أو قبل ما نصوم. الله طب وايه قال لك يبقى الى تغليب الايام. طب وبعدين طب وليه 8 ايام و7 لماشي ليله ويوم؟ قال لك لا ده علشان يدينا التوقيت بدقه، ما دام 7 ليال و8 ايام يبقى لما تيجي تقول تبقى لازم بدات في الصبح، بدأت نهارا خلاص، وبعدين تمشي تمشي كده وانتهت عند المغرب، يبقى خدت يومين اتنين في الاول والثاني، يبقى قعدت اليوم اللي زاد يبقى 7 ليالي وايه وثمانيه ايام ايه حسومه. برضه المستشرقين كده يا جماعه يقول لك يا اخوان القران بيقولوا النازل وفصيح وبيتعدى العرب والاعجاز، يقول 7 ليال و8 ايام بيأنس مع المذكر ويذكر مع الايه مع المؤنث، يقوموا حتى عملوا لغز فيه النحال، عملوا لغز عشان لما يعملوا لغز بده يثبت القاعدة، يعمل فيها لغز عشان العقول تشتغل فيه، يقوم يثبت القاعدة اللي هو عايزها، لأن لما يجي لغز كل واحد ايه يفكر في انه يحل الايه يشحن الذهن عشان يفك اللغز، يقول لك ايه هناك ومتى تلبس الذكران قلائد النسوان، متى تلبس الذكران القلائد بتاع النسوان، ومتى تبرز ربات الحجال في عمائم الرجال. امتى دي؟ هم قال لك ايوه الذكران والاناث، الاناث تيجي للذكور ولا بتجيش لمين؟ ولا بتجيش للاناث. تقول 7 ليال ما جاتش الليالي مؤنثه و8 مع ان الايام مذكره والليالي مؤنثه، فجت الته مع مين؟ مع المذكر وما جاتش مع الايه؟ يبقى اذا دي معناها ان ان ان بتيجي على الخلاف. طبعا الناس اللي ذكروا العدد يعرفوا منها من 3 ل10 تيجي التاء مع المذكر ولا تجيش مع المين؟ مع ان المفروض انها تيجي مع ايه؟ يقول لك لا هي القاعده الظاهر انها كده، انما الاصل مش كده. ليه؟ لان في ذكر وفي انثى. الذكورة بتأتي على طبيعتها، لما تيجي الأنثى تحتاج لعلامة، لما يقول إيه راحل خلاص مذكر، إنما راحلة نجيب لها تاء. ليه؟ لأن التأنيث فرع التذكير، وما دام فرع يبقى يحتاج لعلامة، يبقى يحتاج لإيه؟ لعلامة. العلامة نعمل إيه؟ نجيب التاء التأنيث اللي هي طيب ما دام هيحتاج لعلامة نقول طب العدد مبني على إيه؟ قبل ما يبقى موصوف بليلة ولا نهار العدد مطلق، عد وياه كده هه 1 2 3 يعني 3 4 5 6 يبقى أصل العدد مبني على إيه؟ على التاء، أصل العدد كده. فلما جه مع الذكور بقى مع الذكور بقى أصله، لكن لما جه الناس عايزين علامة، طب العلامة نجيب تاء تاني 3 نقول لك نعمل العلامة بالحذف، نعمل العلامة فكأنه مع الذكران مشي مع أصل العدد، تسمية العدد 3 مش 3، اسم العدد 3، فمع الرجال استعمل مع الأصل. لما جبنا للنساء عايزين علامة، هل نجيب تأنيث ثانية هنا؟ أم قال لك يعمل العلامة بأنك إيه؟ بأنك أنت تحذفها. يبقى هو أنثى مع المؤنث وذكرة برضو مع المذكر، إنما احنا بنقول بس العكس علشان القاعدة فيه. الأيام في أيام عند الفلكيين اللي بنستعملها الآن، وهي من وقت إلى مثله، يعني من الظهر للظهر أدي اليوم عنده، وبعد ذلك وإن كان في ده نهار وده في ده، معنى صح احنا بنقول إيه إما بعد الظهر نصلي الظهر نقول الساعة 1 مساء، مساء إيه الشمس لسه في نص النهار أهو، وإن المساء لسه جه. طب ولما تبقى بعد نص الليل واحدة صباحا، نحن لسه كان ساعة الظلمة، يبقى ده اسمه يوم فلكي، يوم فلكي اللي مستعمل. إنما اليوم عند التشريع هو طلوع الشمس لغروبها، والليل من الغروب للإيه للطلوع. نعم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك. أهي كذلك دي يدينا العبرة في هذه اللقطة، ربنا ادها لمحمد عشان يقولها للقوم، يعني مثل هذا الجزاء نجزي به كل كافر برسول نرسله بمنهج، فاحذروا يا كفار قريش. وجبنا لكم الصورة هي، وحيجي يقول انكم يا كفار قريش لم تبلغوا من القوة مبلغكم عنه، ما بلغتوش، ولذلك هم احسنوا اساسا ورئة، وهم أكثر أموالا وهم الأكثر أموالا وأثاروا الأرض وعمروها يعني أقوى منكم في كل مظهر من مظاهر الحياة، ومع ذلك كان ذلك مصيرهم، فلم تغن قوتهم عن عقاب الله شيئا، فاحذروا وأنتم أقل منهم أن يصيبكم ما أصاب هؤلاء. أي كلمة إيه؟ كذلك أي كهذا العذاب نجزي القوم المجرمين الذين يقفون في وجوه الرسل أمام إيه؟ أمام إيه؟ أكنه بيخوف من بقى؟ بيخوف قريش، لأن الجزاء جاء لمن هم أقوى منهم، أقوى منكم وأشد وإلى آخره، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما إيه؟ مما عملتم عمرتوش ولا عملتم حاجة، ومع ذلك هم عملوا دار أشياء حضارة لم يخلق مثلها في البلاد، ومع ذلك هذه الحضارة لم تمنعهم أن تأكل، ما عملوش احتياط حتى للأحداث. كذلك أي مثل هذا العذاب ومثل هذا الجزاء نجزي القوم المجرمين. فيه لفتة لمين؟ لقريش، لأن الله أخذ من هو أشد منهم قوة، ومن عمر الأرض ومن عمل حضارات أكثر من إيه؟ أكثر منهم. ولقد مكناهم فيما إن مكناكم فيه، إحنا مكنا قوم عاد يا قريش باللي مكنكوش أنت فيه، يعني عملوا أشياء أنت ما تقدروش تعملوها وإحنا مكنا لهم في هذه. هنا النص بقى يصل، ولقد مكناهم أي إيه؟ قوم هود فيما أي في الذي إن مكناكم فيه. إيه إن مكناكم فيه؟ ما هي إن دي تستعمل نفية، تستعمل ما هن أمهاتهم، إن أمهاتهم إلا اللائي ولدناهم، يعني إيه؟ ما أمهاتهم إلا اللائي، يبقى إن جاءت لمين؟ للنفي. شيل إن هنا وحط النفي. ولقد مكناهم فيما الذي ما مكناكم فيه، نعم، وجعلنا لهم سمعا وأبصارا وأفئدة، فما أغنى عنهم سمعهم ولا أبصارهم ولا أفئدتهم من شيء إذ كانوا يجحدون بآيات الله. الله، إيه سمعهم وأبصارهم وأفئدتهم؟ نلاحظ هنا إن في كل آيات القرآن السمع مقدم على البصر وعلى الأفئدة، وفي كل آيات القرآن السمع مفرد والأبصار مجموعة. إيه الحكاية دي؟ قال لك تبين بعلم وظائف الأعضاء الآن أن السمع هو الجارحة الوحيدة التي تؤدي مهمتها بمجرد انفصال الولد عن أمه. العين يمكن تقعد 3 أيام و10 عشان، ولذلك لو جيت للوليد وتجيب صبعك كده تحطه في عينه ولا يرمش، لأنه لسه ما شافش حاجة، لسه الغرفة المظلمة بتتكون اللي هتلتقط الصورة بتعكسها وتنجوها. لكن تعالى هنا اصرخ تريحه يا حسن يعمل حركة ده. يبقى السمع ايه؟ أول جارحة تحقق مهمتها بمجرد الولادة هي والرئة. الرئة دي أول حاجة تشتغل، ولذلك سبحان الخالق، سبحان الخالق، لما تيجي المرأة الحامل يقوموا يودوها للدكتور عشان يشوفوا الولد في وضعه الطبيعي ولا مش في وضعه الطبيعي. يعني ايه وضعه الطبيعي؟ راسه تكون تحت عشان ساعة ما يجي الإذن تبقى راسه أول ما ينفخ من الله. ليه؟ لأنه بعد ما تنتهي حياته باتصاله بأمه عايز حياة خاصة. ثم أنشأناه خلقا آخر، يعني مش تابع لأمه بقى. فلما يأذن الله للرحم ينقبض بالطلق اللي احنا بنقول عليه كده عشان يطرد العين، يقوم لازم يكون رأسه دي هي أول ما، علشان ساعة ما ينفصل عايز حياة ذاتية بقى، وكانت حياته أمه إنما عايزين حياة إيه؟ ذاتية. يبقى عايز هوا، أول حاجة يعوزها الهواء، يقوم نازل راسه دي تنطلع عشان يقدر يتنفس. وبعدين جسمه ده زي بعضه يقعد إن شاء الله يقعد 2 3 أيام ما يجراش حاجة ما دام دي ابتدأت إيه. فإن كان وضعه مقلوب يبقى حينزل بإيه؟ مش باللي فاهم نفس، يقوم يموت عادة. ما كانوش يعملوا قيصرية ويلحقوا يعني مش عارف إيه، ولذلك مع ذلك يدوه الحضانة ويعملوا اللي مش عارف ايه. يبقى اذا الايه الهواء الاول، وبعدين تيجي الايه بعد ما يطلع تبقى الاذن تؤدي مهمتها، اول جارحة تؤدي مهمتها الاذن، وبعدين العين تيجي بعد 3 ايام او بعد 10، وبعدين الأفئدة تيجي بعدين لما الواد يعقل بقى ويغرب للمعلومات ويحط في قلبه مش عارف ايه بعدين. يبقى وسائل الإدراك ايه ربنا عملها؟ الجوارح، والجوارح تستقبل، فأول ما تستقبل الأذن. وليه كده؟ قال لك وكمان مش أول ما تستقبل، وهي الجارحة التي لا تنتهي مهمتها حتى في النوم. العين لما يجي النوم ونغمض ما نشوفش، إنما هي ملهاش مساك. طب العين لها كده، إنما دي ملهاش مساك ليه؟ لأنها بها الاستدعاء. إن الولد نايم يا ولد، يوم أول إيه يروح للصوت، يبقى لازم تكون دي إيه دائما مستعدة للالتقاط، مش زي الجوارح التانية. ولذلك سبحانك يا حق، حين تكلم الله عن أصحاب الكهف وعايز ينيمهم 300 سنة و9 كما أخبر، وهم نايمين في كهف والكهف في جبل، والجبل بقى يعني بيئة للإيه للأصوات المزعجة بالليل والرعد والبرق والمش عارف إيه والوحوش اللي تصرخ والدنيا هيصة. لو كانت أذنه على طبيعته كانوا يقلقوا في النوم، وهو عايز نوم سبات يناموا 300 سنة و9. انت لما تنام ليلة بالحلها ولا ليلة ونهار، يا سلام، مش قالوا يوما او بعض يوم؟ فيقول الحق سبحانه وتعالى علشان يخلص من المسألة دي، احنا افكرنا فضربنا على اذانهم في الكهف سنين عددا، ضربنا على الاذان حتى لا تسمعوا شيئا، لو شاب ايه كانت تسمع النوم الآن. طيب وليه مفردة بقى؟ يبقى هي أول جارحة تؤدي مهمتها، ثانيا أنها لا تنتهي من مهمتها في الليل لأن بها الاستدعاء، ثالثا أنها حاجة واحدة ما تجمعش أسمعهم لا سبعهم، إنما في البصر قال أبصرها. ليه؟ أم قال لك لأن السمع لما يجي صوت كلنا نسمع الصوت، يبقى كأننا واحد في سماع الصوت، إنما في البصر حاجة كده نقدر واحد يغمض واحد ما يشوفش، إنما السمع يبقى كلنا إيه يبقى حاجة واحدة. لكن الأبصار تختلف، واحد نظر ضعيف ما شافش، واحد 6/6 شاف أكتر، واحد أعور واحد أعمى، يبقى تختلف، يبقى في أبصار متعددة وأفئدة مستقبلة متعددة، لكن السمع أمر متحد واحد، ما حدش يسمع صوت حلو واحد يسمع صوت إيه صوت وحش كلنا هو. وإلى لقاء آخر إن شاء الله.